يبكي ولا لوم معذور القلب المجنون واللي مظلوم دموعه صبحه وعشيه يا عيني نوح دمعك والوقت مسموح قلب المجروح يبكي بالدم شويه يا عيني نوح دمعك والوقت مسموح قلب المجروح يبكي بالدم شويه وعلى شيلو من اللي ما يعلم ما بيا حبوني نذوب ونسلم فغلى محبوب قالوا مكتوبه ما اختاروا لبنيا حبوني نذوب ونسلم فغلى محبوب قالوا مكتوبه ما اختاروا لبنيا واللي نهواه يريدون نبيعه وننساه يا ناسي الله قلبي وعيني واللي نهواه يريدون نبيعه وننساه يا ناسي ظلمت قلبي وعيني ما بين نارين حاير ويلي نمشي الويل امر الوالدين طاع وملزوم عليا ما بين نارين حاير ويلي نمشي الويل امر الوالدين طاع وملزوم عليا واللي نبغيه نحبه وما نبدل بيه عمري بلا بيه ليل شموعه ومدفيا واللي نبغيه نحبه وما نبدل بيه عمري بلا بيه ليل شموعه ومدفيا يبكي يا عين ابكي ولا لوم عليا يبكي يا عين ابكي ولا لوم عليا يبكي يا عين ابكي ولا لوم عليا